جرت يوم السابع من هذا الشهر حفلة افتتاح قاعة بيكسون للآثار التاريخية الثورية التي تم إعادة بنائها بمناسبة عيد الشمس أميك المغزى وذكرى 65 لقيام زعيم العظيم كيم إل سونغ بالتوجيهات الميدانية لجامعة كيم إل سونغ التي كانت تقع في قرية بيكسون إبان حرب التحرير الوطنية الماضية. شارك فيها المعنيون والمشتغلون في القاعة والشغلة في مدينة بيونغسونغ. عرضت فيها جديدا صور الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل وأعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورتيهما، كما عرضت المعلومات الإضافية الجديدة عن نضال طلبة الجامعة إبان حرب التحرير الوطنية.